يقول يا أهل العالم، يا أهل العالم، قتل الحسين بكربلاء عطشانا. يا شيعة أنا المهدي، مصيبة جدي أرويها، أروي إيش صار بالعاشق ويطفي مآسيها. يا شيعة أنا المهدي، مصيبة جدي أرويها، أروي صار بالعاشق ويطفي ومآسيها. بمهور جدي إجت زينة، مهر جدي اجت زيان، واخوها يعايني عليها تقيل. يا اخيت مثلي تجيب الموت بيديها، اي تجيب الموت للموت تمضي، للموت تمضي، ومعاد القربة والبلوى قد حانا. وويلة عطشانة يا أهل العالم، يا أهل العالم، يا أهل العالم، قتل الحسين بكربلاء. وويلة وويلة حسين، يا أهل العالم، يا أهل العالم، يا أهل العالم، الحسين بكربلاء عطشانا. واويلا واويلا عطشانا، تقيل لك شف لعين صدرك أودعه، يا أنا وقبل نحرك الطاهر. والله هاي وصيتي الزهرة، إيه هاي وصيتي الزهرة، أحس دمي نشف بعضاي، والله بهي ما وقت قطرة. يكاتلني وداعي الموت، وخلى بالقلوب جمرة، ومضى مهموما، ومضى مهموما، ترك المخيم مفردا حيرانا. وويلة وويلة ومضى مهموما، ومضى مهموما، ترك المخيم مفردا حيرانا. واويلا واويلا يا أهل العالم، يا أهل العالم، يا أهل العالم، قتل الحسين بكربلاء عطشانا. مثيل رشق خادم الحسين عبد الله ابو حمد، مثيل رشق ما مطار جهت له سهام هوايه وحجار وقاع من المهور ماخذو والله ضامي وبالقلب ناره يتقلب يريد زينب سمعتي وركضت والله ما ظليل أخو شارة مطعونا ملقى مطعونا ملقى ولقتله اقترب الخنا غضبانا وويلا مطعونا ملقى مطعونا ملقى ولقتله اقترب الخنا قضبانا وويله الشمر قاعد على صدر الشمر قاعد شمير قاعد على صدره ولازم شبته بإيده كل ما يسمع ونينه الطبر بالمنحر يزيده يا حسين يا حسين قلب وجهه على الغبرة وويله قلب وجهه على الغبرة وقام يقطع وريده قطع راسه ودمومه تسيل انا دمه غرق البيت حسين رأس مقطوع رأس مقطوع وبرأس عالية القنا قرآن واويلة يا أهل العالم يا أهل قتل الحسين بكربلاء عطشانا ضريح له أفوك بابا تموت الناس يا مليح يا شيعة الهال وكيت باقي سهم لي مثل لذيب شك سهم لي مثل لذيب شك الجروح الفو تسيع مية الجروح الفو تسيع مية أنا يا جرحي الذي شدة من جسمه بقيت هذا لا تشين رأس ما عيد لا تشين رأس ما صدر مطحون صدر مطحون مطحون جسد ثاوى أسف بقى عريانا صدر مطحون جسد ثاوى أسف بقى عريانا ويلا يا أهل العالم يا أهل العالم يا أهل العالم إلى الحسين بكربلاء عطشانا قطعة من حرى النبلة على صدر الأبو مذبوح إهاي الذبح مو سهلة والأكبر وذار أصبح غدا ما ينعرف شكله الله يعين أبو اليمة والله الله يعين أبو الله يعين أبو اليمة الله يعين أبو اليمة قبر الأكبر مفجوعاً يبكي مفجوعاً يبكي لمصارع ولما جرى لهفانا اسمع اسمع حيب قبور عمي أبو فاضل قبور عمي أبو فاضل والله جسمه بلا يكشفين عند الزهرة يا شيعة أمانة يسارة ويمينة والهسة السهم موجود والله ما ينشال من عين ومن ضرب العمد لليوم ما يتجمع جبينه قبر في الماء قبر في الماء وأخو العقيلة لم يزل ضمانا وويله قبر في الماء قبر في الماء وأخو العقيلة لم يزل ضمانا نبيل ظلت غريبة ولا ولي إلها سبي يدي رخلتي ليزي والله ما واحد تكفلها أنا أبكي الزي نبيل ظلت غريبة ولا ولي إلها سبي دخلت عليزي وما واحد تكفلها اشعيدها الشام ويزينب اشعيدها الشام وويلا سهم الشام كاتيلها والله ماتت عين فيها الله مدفونة بسلاسلها نوح الحوراء نوح الحوراء سلبوا الحجاب بكربلة عدوانا وويلة وويلة يا أهل العالم يا ما عندي مهجة والله ما عندي أقوى